بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم أبع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم. هذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك رحمه الله تعالى: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، دخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. المراد بهذه الترجمة السوم على السوم والبيع على بيع، السوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه. المساومة هنا مفاعلة، ثقة من طرفين، والمبايعة كذلك. ليس المراد بها المساومة بين صاحب السلعة ومن يريد شراءها، ولا المبايعة بين صاحب السلعة ودافع الثمن الذي هو المشتري، وإنما المراد بذلك سوم على سوم لا علاقة لصاحب السلعة فيه، وإنما الأمر دائر بين اثنين غير صاحب السلعة، سائم وسائم، ومشتري ومشتري، أو بائع وبائع. هذه الأطراف المعنية بهذا السوم على السوم، وفسر الإمام مالك ذلك بقوله: وأن يركن البائع إلى من يسوم السلعة، يركن إليه ويوافقه على الثمن المبذول، لكن لم يتم الإجابة والقبول، أن يعني يركن إليه ويغلب على الظن أن الصفقة تؤول إلى الانعقاد. وأما البيع على البيع فسره مالك رحمه الله بالصوم على الصوم، لكن المراد به البيع على البيع أن يتم البيع وينتهي العقد، ثم يقال للبائع ويقال للمشتري: أنا عندي سلعة أفضل من هذه بأرخص من الثمن. هذا بعد تمام العقد ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمقاصة لا أثر له في العقد. بإمكان البائع الأول أن يقول: أنا بعت ولا أقيلك. لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من التشاحن بين المسلمين والبغضاء بينهم، وإثارة الاحتجاجات والطغائن، وأيضا لما يتعرض له البائع في الأول من الضغوط من قبل المشتري، توجع المشتري: أنا وجدت سلعة أفضل من هذه وأرخص من هذه، لا شك أن هذا له أثر على البائع الأول. يقول مثل هذا في الشراء، لو أن شخصا اشترى سلعة بقيمة معلومة بمئة ريال ثم ذهب شخص إلى البائع فقال أنا أشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري وإلا فالصفقة قد تمت. يعني له أن يصر على رأيه ولا أدرك شيء، لا البائع ولا المشتري، لأن البيع عقد لازم إذا انتهى الخيار. لكن الإشكال فيما يثور بين الطرفين من الأحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا موجود، يعني الأثر هذا موجود إضافة إلى ما يتعرض له الطرف الأول سواء كان البائع أو المشتري. في الصورة الأولى البائع وفي الثانية المشتري، تعرض للضغوط وتحسر من الطرف الثاني، لا شك أن هذا له أثر في نفس الطرف الآخر. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. الحديث الثاني حديث أبي هريرة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مما فسر الإمام مالك هذا الكلام؟ قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، إنما هو أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، لأنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه وتم إجابه وقبوله عند الإمام مالك لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن الصفقة لازمة والعقد لازم، وليس له، ليس له الرجوع، ليس لأحدهما الرجوع على الآخر. فإذا باع على البيع الذي قد لازم لا أثر لبيعه على بيعه، لأنه يأتي إلى البائع الأول ويريد الإقالة يقول لا والله تم البيع ولا عندي لك شيء. فالإمام مالك يرى أن مثل هذه الصورة لا تدخل، وليفسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وهذا التفسير لا شك أنه راجح ولا مرجوح؟ راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. لماذا؟ وجاء النهي عن السوم على السوم، وجاء النهي عن السوم على السوم، فدل على أن النهي عن البيع على البيع غير النهي عن السوم على السوم. إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، يعني خلاص تمت الصفقة إلا شيء يسير، يعني من متعلقاتها لا في أصلها، يشترط وزن الذهب، يكون من الوزن الوافي، ويتبرأ من العيوب ما أشبه ذلك. المشتري يستفصل من البائع، تمت الصفقة اللهم إلا ما يتبع ذلك من البراءة من العيوب، سواء كانت من قبل البائع أو من المشتري. مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، يعني ركن إليه، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. لا هو معروف من صريح، تقدم يعني بخير، معروف من صريح أنه ليس عليه عمله من المدينة. أما بعد العقد فهذا داخل في الحديث، وأما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة فقال له آخر من المحسنين: أنا عندي سيارة مثل نجار، هذا أحسن. الإشكال فيما إذا ركنوا وكتبوا العقد أو اتفقوا على البيع أو على الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثيقة العقود بالكتابة، يعني تم الإجابة والقبول وقبل الكتابة قال له شخص: أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه أو بأرخص أو ما أشبه ذلك. تظهر الصورة هنا، لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوثيق، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإجابة والقبول مع التفرغ بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب. فيأتي يقول: ما دام ما سجلت ولا كتبت أنا عندي سيارة أفضل منها. تظهر الصورة مثل هذا في السوق، لا يقول لديه، إذا أراد أن ينصح يقول السعر مرتفع. أنه جاء ما يدل على الأمر بترك ذلك، دعوا الناس أرزق الله بعضهم من بعض. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي آخر ويقول: عندي مثل هذه السلعة أو أفضل من هذه السلعة أو أنفع لك من هذه السلعة، اشترها مني بنفس السعر من غير أن يتعرض للعقد الأول. يعني اشتر سلعتي بدل ما هي بواحدة، عندك تحتاج إلى سيارة اشتر سيارتي، أو يقول له مثلا تشتري سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام، لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة، وعندي سيارة فانتح له. هذا بيع بعقد مستقل لا علاقة له بالبيع الأول، فلا يدخل في النهي. لا يبع بعضكم على أن لا، هذه ناهية، لا ناهية. فالبيع على بيع البعض حرام لأنه مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم، لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عنده. منهم من يرى أنه باطل لأن النهي عن ذات الصفقة، عن ذات الصفقة الثانية. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يبيع بعضكم، ما يتغير لأن النفي يرد به النهي وهو أبلغ. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان البيع، لا تلقوا، أصلها لا تتلقوا، لا تلقوا الركبان للبيع، بهذا القيد أن يكون التلقي للبيع. فالراكب الذي يرد إلى البلد هو جاهل بالأسعار، أسعار البلد، ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك هذا الراكب الجالب الوافد ليرتزق منه الناس. والمسألة سببها أن الراكب لن يخسر على أي حال من الأحوال، لأن الراكب صورا الآن أن الوضع الآن متحد مع ما تقدم، الآن الذي يجلب في الغالب أنه مشتري من صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجالب يجلب إبل من رعايته هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب السمن والأقط وغيرها مما لا يتضرر ببيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل وهو لا يتضرر. ولذا نهي عن التلقي لئلا تحصل المشادة في السعر بحيث لا يستفيد عموم الناس. قد يقول قائل أن المتلقي يلاحظ مصلحة هذا الراكب، يلاحظ مصلحة هذا الراكب لئلا يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، ولا شك أن الجماعة أولى بالمراعاة من الواحد، لا سيما إذا لم يتضرر. فهو على كل حال كسبان، لأن الأقط من صنيعه والسمن من عمله وهكذا. لكن لو جاء شخص بسلعة خسر عليها خسائر طائلة واشتراها بحر ماله، ثم بعد ذلك دخل إلى البلد انباع بنفسه غبن، فهل من باب النصيحة أن يخبر بالثمن أو يتلقى لتباع له من قبل من له خبرة بالأسعار بحيث لا يتضرر هو ولا يتضرر غيره؟ النهي عام، النهي عام. وإذا باع غبن في بيعه صار له خيار الغبن فيما بعد ذلك إذا علم. فالتلقي ممنوع على كل حال. لا تلقوا الركبان، طيب المشاة يتلقون ولا ما يتلقون؟ الحكم واحد، الحكم واحد، والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجلب السلع يكون راكبا، فالحديث خرج مخرج الغالب. لا تلقوا الركبان للبيع، لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق يتوقع أنهم يضيعون بينها السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال: أنا أدلكم، ما مثل صاحب ليموزين أو تاكسي يخف على مشارف البلد، لمن أراد أن يدخل يوصل على طول مباشرة للأسواق حيث لا يضيع عليه الوقت ويفوت وقت العرض. هذا يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ ما يدخل، لأن هذا ليس للبيع وإنما هو للدلالة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا تقدم الحديث السابق، ولا تناجشوا. تناجشوا مفاعلة، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها، تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق، البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة، مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. إذا حصل النجش، سيارة حرج عليها كما نقول يلا 10,000، قال الثاني 11,000، 12,000، 13,000، 20,000، وهي ما تستحق إلا 15,000، واللي سام 19 بيوهق بيغرر بالذي معه، خالف 20 قال نصيبك. لكن لو قفت على صاحب اللي قبله 19 يبيع عليه ولا ما يبيع؟ ما يبيع عليه، لأنه يعرف أنه ليس بمشتري وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين. نعم، هذا شر، هذا شر، شو زيادة. لكن لو قفت عليه يبيع ويشري، هلا هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور. الآن لو زاد صاحبها يزيد في قيمتها، صاحبها اللي حرج على السيارة وقال واحد من 10,000، قال أنا لي 11,000، ليوهم أنها ليست له وهي تستحق 20، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجش لكنه كذب، تغرير بالآخرين، لا يجوز على كل حال. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد، الأصل أن يترك الباد يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة للآخرين. ومثل ما قلنا سابقا أن البادي لا يتضرر، لأنه جاء بالأقط وقد صنعه هو وامرأته، فبدلا من أن يبيعه ب300 باعه ب200 كيس مثلا. هو متضرر وغير متضرر؟ غير متضرر، وأهل البلد ينتفعون. ولا يبع حاضر لباد، وسببه أن الحاضر أعرف بالأسعار، أسعار البلد من البادي، والبادي في الغالب يجهل أسعار البلد. ولا تصر الإبل والغنم تصرية، هو ربط أخلاف الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاه ليجتمع اللبن في ضرعها ويتكاثر، فإذا رآها المشتري اغتر بهذا اللبن الكثير وتوقع أنها في ضرعها 10 لتر مثلا، وهذا مجموع من أيام، فاشتراها على هذا الأساس، وإذا حلبها انتظر من الغد فإذا ليس فيها إلا لتر واحد، هذا سببه التصرية. ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك وبخير النظرين بعد أن يحلبها 3، ينتظر الأول، اليوم الأول والثاني والثالث. لماذا لا يتبين له الأمر من أول يوم؟ لأن لا يكون سبب النقص في اللبن تغير المكان أو تغير الطعام، فإذا تكرر ذلك 3 عرفنا أنها مصرات، فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها، أن رضيها أمسكها، لا سيما إذا كان بثمن أقل مما يتوقع، مسألة عرض طلب، فإذا اشتراها بأقل من قيمتها التي في ذهنه، اشترى بقرة 1,000 وهي تستحق 1,005 وفي ضرعها 10 لتر، من الغد ما طلعت ما أمسكت أو ما حلب منها للتر واحد، ومع ذلك كسبان لأنها تستحق 1,005، هو كسبان، ولو لم يكن فيها اللبن البتة كسبان. مثل هذا إذا رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من ثمر في مقابل اللبن الذي حلبه. وإن سخطها يعني لم يرضها ردها ورد معها صاع من ثمر في مقابل اللبن. لماذا لا يقال يرد لبن بقدر ما حلب؟ نعم النص موجود صاع من ثمر. لماذا عدل في النص عن المثل إلى التقويم بالتمر؟ نعم خشية الربا. لماذا لم يقل ردها ورد معها 10 دراهم أو درهم؟ ما يصير في ربا تمر. نعم التمر قيمته متناسقة على مر العصور، يعني مع القيمة في البلد في الجملة، يعني مع القيم الأخرى. يعني تصور مثلا في يوم من الأيام 10 أصع بريال، وفي يوم الصاع ب10، وفي يوم الصاع ب100، هل نقول القيمة متسقة؟ متسقة نعم. ليش؟ لأن الريال ما يسوى شيء في في في وقت قيمته مرتفعة ثم نزل، فالتمر مستوي القيمة. لكن لو قال رد معها ريال، الريال في يوم من الأيام يسوى بيت، يشرب بيت، وفي يوم من الأيام ما يقبله الطفل، بينما الصاع التمر الصاع صاع ما يتغير، وقيمته واحدة بالنسبة للقيم قيم الأشياء. ظاهر ولا ظاهر؟ ما أظن صار أكثر مما نحن في وقتنا هذا متوفر، لكن لو رخيص لا. قد يقول قائل صاع من تمر، من أي تمر؟ تمر من الصاع منه من نوع 100 ريال والصاع 10 من نوع آخر، فالعشر فالمقصود بذلك المتوسط. المتوسط شو يقول لي رد لبان؟ لا هو موجود في على مدار العام، التمر موجود على مدار العام، لكن قد يبحث عن لبن ولا يجد. لا واللبن قد يبحث عنه ما يجد، يعني في تحصيله في بعض الأوقات وفي بعض الظروف صعوبة، بينما التمر باعتباره يصبر ويكنز على مدار العام موجود طعاما مفسرا. قال مالك تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نورا والله أعلم لا يبع بعضهم على بيع بعض، إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وعرفنا ما في هذا، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب يتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أتينا بهذه السلعة إلى السوق، من يسوم؟ قال 1 10، قال الثاني 11، هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النهي ولا لا؟ ما يدخل. قال الثاني 12، قال الثالث 20، هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، بمن يزيد، وهذا لا بأس به. وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام سلعة في من يزيد، وهذا لا إشكال فيه، فيصوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها، أول من يصوم لا يجوز نزيد عليه. لو الناس فهموا من الحديث هذا لا حصل ما قال الإمام مالك. قال ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، لأن الناس يفتحون الصوم لأقل من عشر القيمة، هذا مشاهد. من يصوم 10 بتستحق 1000 من أجل إيش؟ أن يبدأ الصوم، فأخذت بشبه الباطل من الثمن، يعني شيء لا يلتفت إليه، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه. لا شك أنهم يتضررون، ولم يزل الأمر هذا عندنا، ولم يزل الأمر من عندنا على هذا، بل وعند غيركم عند غيرهم، هذا معروف في الأقطار كلها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس بنفسك اشتراءه، يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري فيقتدي بك غيرك. نعم. صلى الله عليك. باب جامع البيوع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاب. قال: وكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاب. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطيل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا. قال مالك: في الرجل إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، قال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام لابق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع البيوع. مثل هذا الباب يجمع فيه حديث متنوع لا يجمعها ترجمة واحدة، كل حديث مستقل عن الذي يليه. فذكر في ذلك أو في أول ذلك من يخدع، وأنه له الخيار إذا قال ما وجه إليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا اسمه حبان بن منقذ أن رجلا ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. بعض الناس مسترسل، إذا نزل السوق اشترى بأي قيمة تعرض عليه بها السلعة، فمثل هذا مسترسل يخدع في البيوع. ناس يتفاوتون، منهم الحاذق الكيس الفطن البيع والشراء بحيث لا يخدع، والثاني من هو شبه الأبلة يقال له بكذا فيدفع. بعض الناس يدخل المحل الواحد وفيه السلع المتماثلة بالأقيام المختلفة، السلع المتماثلة تدخل المحل سلع متقاربة جدا بأقيام مرتفعة ارتفاعا بينا أو نازلة، ثم بعد ذلك يقدم على السلعة الأكثر ثمنا من غير مبرر لهذه الزيادة، إما لأن صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من تلك الدفعة، اشترى سلع أو سلعة واحدة على دفعات، اشتراها في المرة الأولى بثمن مرتفع، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها 100، كتب عليها 60، وكتب 40، السلعة هي، وهو ما يلام باعتبار أنه شرى الدفعة الأولى بأكثر والثانية بأقل والثالثة بأقل. يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات 100 وهو لا فرق، مع أنه بالنسبة لصاحب المحل الأولى أن يجمع الجميع ويوزع الأثمان عليها، يعني سعرها كلها على 60 على 70 بحيث يكسب مكسب لا بأس به ولا يتضرر الآخر. وبعض الناس يدخل فيرى السلعة الأكثر ثمن ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص لأنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في محل مجاور ويعرف هذا ثم يأخذ الأغلى، هذا مسترسل لا شك أنه مسترسل إذا لم يكن هناك فرق بين. التسامح شيء يعني ما يماكس مماكسة بحيث يتعب الآخرين، بحيث يتعب الآخرين، لكن إذا وجد من يغالي في الأسعار مثل هذا الأفضل مماكسته ولا تركه على طلبه؟ يعني شيء في أسواق المسلمين الآن لا يمكن احتماله بحال، يعني مهما قلنا من الأمر ومدح السماحة في البيع لا يدخل في مثل هذا، هذا يغري مثل هؤلاء بالزيادة. يعني شخص يدور بأسطال من العسل 3، فجاءه شخص قال بكم؟ قال 700 ب2100، وقال 100 نطرح لك 2000، خلاص صفيتنا 2000 يكفيك، انت رجل طيب ومبارك تستاهل 100. قال من يريد الشراء ما عندي الا على 5، عندي 15 ريال للثلاثه، باع عليه ولا ما باع؟ باع. يعني مثل هؤلاء يتركون، قال رحم الله امرأة سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، مثل هؤلاء ما يتركون يعبثون اموال الناس، مثل هؤلاء يوقفون عند حد. يعني شو الفرق من 15 من 2000 الى 15 ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النصح بين المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع سمح إذا اشترى، أما إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة الأخذ ما يمكن يصبر عليه، لأن هذا فيه إغراء لهم بالاستمرار والمزيد، لأنه إذا عرض هذه السلعة ويستحق 100 ريال وقالوا 500 واشتراها واحد يقول مرة ثانية 1000، يجي من يشتري. فمثل هذا لابد من الانتباه له، ولا يخالف ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء. لا هو أصابه شيء، أصابه عقدة في أصيب في عقدته حتى صار في لسانه لثة، فكان يقول لا خذابة. أن رجل ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خذابة، يعني لا خديعة، يعني لا خديعة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خذابة. هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار، فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ شرط ولا غبن؟ هو لو لم يقل لا خلاف من اشترى ولا ما قال لا خلاف، لو خيار ليس له خيار إلا إذا كان بثمن أكثر بكثير من ساق السلع، عندما نقول لخيار الغبن، لأن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن ويقرره بالثلث لأن الثلث كبير، ومنهم من يقول أبدا أمور الدنيا كلها لا غبن فيها، يعني لو اشترى السلعة ذات 100 ب1000 ما فيها غبن، الدنيا كلها لا غبن فيها، ذلك يوم التغابن يوم القيامة، أما الدنيا كلها ما تسوى من يسميها من يسمي فيها شخص غابن وآخر مغبون، كلها لا غبن فيها. لكن مقرر عند أهل العلم المرجح أن خيار الغبن شرعي، فهذا لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأنه يخدع ولم يقل لا خلابة، له الخيار وليس له الخيار، خيار الغبن. وأما خيار الشرط المستمر يعني هناك لا يثبت له الخيار إلا إذا كان مغبونا، وإذا قال لا خلابة يثبت له الخيار مطلقا أو إذا غبن. نعم، إذا غبن، لأن معنى الخلابة خديعة، فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان مخدوعا مغبونا. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها، لأن التضفيف شؤم على أهله، والوفاء لا شك أنه يمن مظنة لنزول الخيرات والبركات، وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك بركات السماء والأرض. فمثل هذه الأرض التي ينقص بها المكيال والميزان لا ينبغي أن يطال المقام بها. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن قضى، يعني سهلا لينا لا يؤذي صاحبه بطول المواكس. هذه أمور جبلية نفسية. شخص يقول إذا أردت سكين أو ملعقة أحتاج أن أنزل إلى السوق 10 مرات، أحتاج أن أنزل إلى السوق 10 مرات، ويأتي من طرف البلد ماشيا وينزل إلى السوق ليسعر يشوف 7 سعر أو نقص، ويذكر عن نفسه أنه في عذاب. لكن ما دام تعرف أنك متعذب تحسر من هذا الصنيع، لماذا لا تعدل من طبعك؟ لكن هذه غرائز مهروزة في بعض النفوس لا يستطيع التخلي منها. سمحا انباع، يعني ما يشاد الناس ولا يشاحهم، وفي السماء مع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال الباعة والمشترين ظاهر. حتى في العرف التجاري وسياسة التجارة تقتضي هذا، لأنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها 10% وجاره يكسب 50%، كم يبي بيع هذا اللي يكسب 10 وكم يبي بيع من حبة اللي يكسب 50؟ هذا يبي بيع 1000 حبة في الشهر وهذا ما يبيع ولا 10. فإذا ضربت 10% في 1000 ظهرت أضعاف مضاعفة عما يكسبه الجار. هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، وهذه من بركات التساهل وثمرة السماحة في البيع والشراء. سمحا الابتاع، يعني إذا جاء إلى المحل وأعجبته السلعة فقيل له 1000، ما يقول 100 ثم يطلع يزود على ريال ريال 100 ريال 100 ريالين وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس. يعني إذا قيل له 800، يعني لو نظر وقارن بين محلين أو 3 بسرعة وشاف أنه ما غبن واشترى بسرعة لا بأس. لازم نطلب من الإنسان بعد أن يكون مغفلا، لازم نطلب أن يكون مغفلا، لكن لا مانع أن يتغافل فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه ويرزق من ورائه شيء يسير، لكن لا يكون مغفلا. سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى، سمحا إن قضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضا لا يشاد ولا يشاحح المدين. ما أضر بالسوق. لكن من حيل التجار الآن في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع 10 يخسرون، بدلا من أن يكسب 10% هم ينزلونها 90% من قيمتها، يخسرون. ما عندهم مانع يخسرون، عشان إيش؟ عشان ينصرف عن السوق، يطلعونه من السوق. أما إذا باع بقيمة معقولة لا يمدح، هذا ما يضر به. قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البزة أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد حتى. يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه، عليك 1,000,000 إن شاء الله يطلع لك 1,000 حبة أو 2,000، 1,000 رأس أو 2,000 أو 500 جزاف. يقول الإمام مالك لا، هذا لا يكون فيما يعد، حد وصل على بينة، لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير المشتري، لأنه فرق بين أن يكون فيه 2,000 رأس أو 500 رأس. شاسع، عد يا أخي ما يضرك أنت، وقل فيه 1,500 رأس من كذا مجموعة كذا. الإمام مالك له نظر في مثل هذا، أنه فيه مجال للاحتيال على المشتري. وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد. يعني بعض الناس يصير خبير، يدخل المكتبة ويقدرها كذا، واحد يعد التواليب مثلا ويعرف كم طاقة كل دالوب، 100 مجلد وهذه 50 دالوب، يعني 5,000. وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار اللي ما هو بهذا همهم العدد، ويقول يا أخي اشترى المكتبة فيها 1,000 كتاب، واشتري فاشترى قيمته كتاب الواحد كذا ويجمع ويضرب فيه 1000 وينتهي، هو على يقين أنه أكثر 5 أضعاف. مثل هذا لابد من العدد اللي يخرج من العهدة بيقين، أخي النسب يظنها أكثر ثم يعدون. هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف ما لا يعد فهذا أمره سهل. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، ترى فيه مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة حيث الدارو ما يأخذ إلا 50-60، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة للدلو الواحد يأخذ يستوعب 1000، ثم يأتي يقول نبي بيع بالحبة ب10. فالمشتري في تصوره أن دوالي فيها 10 دوالي و20 فيها من 50 500 600 تطلع على 1000، وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف. يأتي بسيارة يقول السيارة وما فيها الحبة بريال، مالي للسيارة 13، سيارة بريال وما فيها من الأثاث والعرش أحبة بريال. ثم المشتري خيال هذا، سيارة بريال، ثم إذا تبين الأمر حصل فيها من السلع الصغيرة جدا التي الألف تشيلها بالكرتون فيها حطة أمر صغيرة جدا، لما حسبوا إلى السيارة على 800 ألف ما تسوى 10، ما تجيب أبدا ما فيها شيء. في مثل هذه الأمور لا بد من عدها ليكون الطرفان على بينة. قال مالك رحمه الله في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، قد قومها صاحبها قيمة، قال هذه السلعة تستحق منها خذها. فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به وهو 100 فلك دينار أو شيء يسميه 2-13، يتراضيان عليه، تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، لأن السعي إنما يثبت الأجرة إذا تم العقد، فليس إنه لا بأس بذلك. إذا سمى ثمنا يبيعها به، إذا سمى ثمنا يبيع به وسمى أجرا معلوما، يعني الثمن معلوم 100 والأجرة معلومة دينار 2-5، إذا باع أخذ ويستحق الأجرة، وإن لم يبع فلا شيء له، هذا ظاهر. وقال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا، هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، من باب الجعل وليس من باب الإجارة. لماذا؟ ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك 10، احتمال أن يجد غلامه الشارد في 5 دقائق واحتمال أن لا يجد إلا في 5 أيام، فلو قلنا أجرة، نعم الأجرة في مقابل العمل مقابل التعب، أجرة 5 دقائق تختلف عن أجرة 5 أيام، فهذا فيه غرر وجهالة. لكن كان جعل وليس بأجرة فهذا لا بأس به، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. لو قال هذه السلعة تستحق منها أو ما أدري كم تستحق، صف لي 100 والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها 200-300-500، تبيعها 50-60، أنا مالي إلا 100. الجمهور على أن مثل هذا لا يصح، لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، أجرة المثل. وابن عباس يقول على ما اتفق المسلمون على شروطه، إذا تيسر شيئا أكثر لا مانع من أخذه. قال مالك فأما الرجل كيف نقص، ثم السائل يقول لا تبيع إلا بهذا السعر، لا تبيع إلا بـ100، إذا ما جابت 100 رجعه، قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بيعها ولك كذا وكذا بكل دينار بشيء يسميه، فإن ذلك لا يصح. بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصح، لأنها أجرة مجهولة ما يدري كم يبيعها. لكن لو قال بيعها بمئة ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال بيعها لك بكل دينار درهم ما يدري كم يبيعها، لأنه ما حدد له السعر بالأصل. احتمال أن يبيعها بمئتين ثلاثمائة خمسمائة، فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذ، فإن ذلك لا يصح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له أو سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له، وبالمقابل إذا زادت قيمة زاد له فلا يدرى كم خصص له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس به، لا بأس بذلك. تكارى الدابة يعني يستأجر دابة أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة، يستأجرها اليوم بمئة فيؤجرها بمئة وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آلاف يؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل بكذا ويؤجره بأكثر. هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أجر المستأجر الأول أو أقل، لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آجارهم على المحل. يعني افترضنا دكان في عمارة، استأجر شخص بيجعل فيه خياطة مثلا، ما تستاهل ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن هلا فرن، هذا حاصل. المقصود أن أجرها فرن، بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، من المستأجر الثاني طلع تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا. مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا بد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل، الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل. نعم، إذا كان مثله أو أقل ما يلزم. ولذلك قال: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر ما تكارى به، قال: لا بأس بذلك. في مسألة في القرض اللي ذكرناها من الزاد وشرح وحاشيته، حضر على فهم ولا ما حضر معك؟ ولم يعين الثمن، ثم الأجرة مجهولة. شو الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة؟ شو يقول الشيخ؟ شوف اقرأ معنا الكتاب. يقول: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمة مؤونة قيمته، وما فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. ننزل لكم محررين المسألة موضحين في الكتب. شوف الشيخ يقول: لم تكن بلد القرض أنقص، الصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة. لأن الماتن قال أنقص، والشارح البهودي قال أكثر، ومحشي قال وهم الشارح، فالصواب قول الماتن، وهنا يقول الصواب أكثر، الشيخ ابن عثيمين يوافق الشارح. على كل حال يقرأ كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، والصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة. مثال ذلك أقرضه 100 صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة 200 ريال وقيمتها في المدينة 300 ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة لأنه لن يوفي برا، بل له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض القيمة 200 وفي المدينة القيمة 300، فنقول سلم 200 الآن لأنه ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض 300 وفي المدينة وهي بلد الطلب ب200، هنا لا يلزمه القيمة في مكة لأن عليه ضررا لأنها ستزيد، فيقول أنا أشتري لك الآن 100 صاع من المدينة ب200 ريال، فيرد هنا المثل حتى وإن كان لحمله مؤونة لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه، والمؤونة ربما تكون 10 ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه. وكل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة 200 أحسن مما لو اشتراها من مكة 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبق قلم، حيث قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله صوابه أكثر، لأن إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب. المحشي عكس هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني مع دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير. لذلك الصواب مع المثل، قال الشارح صواب أكثر الصواب مع المثل، لأن القرض لو كانت قيمته الإشكال من مثل هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد إلا تعقيدا. صحيح، لأن تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوت بالكلمة، تسأل آخر بمستوى وش يصوت بالكشف، تحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة لعلها تستخدم. لا الجعالة ما يشترط تكون معلومة، ولا العمل معلوم ولا محدد، يعني أمرها أوسع، يعني لأن عقد لا جائز لكل من الطرفين فسخ. المكلف بالطلب بطلب العبد الآبق متى ما بغى قال والله مليت هونت، وذا قال خلاص أنا من بحاجة العبد لا تدوره له ذلك، لكن لو كانت إجارة لازمة. لا إذا أطلق قال من فعل كذا فلو كذا هذه جعالة، إذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين هذه إجارة. اللهم صل على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.